الأول والذي طرحته إحدى السائلات الفضليات عن مقولة ودعاء كثيرا ما يردده الناس في أيامنا هذه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا الدعاء لا يجوز شرعا لأنه يتعارض مع العقيدة، فالدعاء يرد القضاء كما بين الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدعاء صاعد والبلاء نازل، أيهما أقوى غلب أو دفع الآخر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إنهما يتعالجان يتعاركان أيهما أقوى غلب الآخر، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المسلم له من دعائه واحد من ثلاث: إما أن يستجيب الله الدعوة في الدنيا فيجد فضلها وثوابها هنا في الدنيا، وإما أن يدفع الله عن عبده بدعائه بلاء لا يراه وهذا أمر غيبي، أما الثالثة فالله تعالى يدخر للعبد الإجابة إلى يوم القيامة حتى إذا كان يوم الكرب والضيق، أسأل الله أن يسترنا وإياكم يومها، يرفع عن عين العبد الحجب فيرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيتساءل العبد: أي ربي لمن يكون هذا؟ فيقول الحق جل في علاه: ما معنى كلام الحبيب؟ هذه إجابة دعوتك ادخرتها لك لتجد ثوابها اليوم. يقول حبيبنا ما معناه في نهاية الحديث: يتمنى العبد لو أنه ظل عمره يدعو ولم يستجب الله دعاءه. إذن الخلاصة: هذا الكلام مرفوض ولا يجوز للمسلم أن يردده.